أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، تأملي وتدبري أخواتي، هي حكم نقف عندها إن شاء الله نتأملها ونتدبرها. الحكمة الأولى أختي تقول: خمسة هن من دواء القلب: ذكر الله ومجالسة الصالحين وقراءة القرآن وقيام الليل وكثرة الاستغفار. نعم أخواتي، كنعرفوا بأن كاين القلوب المريضة وكاين القلوب الصحيحة المعافة. فالقلوب المريضة شنو هو دواؤها أختي؟ ذكر الله. تقولنا ربي عز وجل: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. نعم أختي، إلا بغيتي القلب ديالك يتشفى من الحقد، من الحسد، من البغضاء، من الكراهية، من الأنانية، من العجب، من حب الشهرة، من الغيرة، فباش غادي تداويه؟ داويه بذكر الله سبحانه وتعالى. ذكر الله أخواتي تترتاح النفس ديالك وتطمئن القلب ديالك، وهذه الأمراض كلها اللي ذكرنا عاد دابا ما تبقاي تتحقدي على حد ولا تحسدي حد ولا تبغضي حد، وما كتبقاش فيك ديك الأنانية، كتحبي الناس كلهم، ما كتفكرش راسك انت هي الأولى، وما كيبقاش فيك العجب ولا حب الشهرة ولا الغيرة. باش بذكر الله أخواتي، احنا درنا درس كامل وشامل في ذكر الله. فقط أريد أن أنبه إلى شيء، وهو أختي أفضل الذكر وهو محيط تبغي تقدمي على المعصية ومحيط يزينها لك الشيطان لعنه الله، وتكوني غادي تقدمي عليها، فاش ديري كتذكر الله، كتذكر الجليل العظيم سبحانه وتعالى، وديك الساعه ما تيبقاش تيبان لك داك الذنب صغير، تقولي وخلاص ما قلنا فيها غير اللي فيها، وخلاص هذيك الكذبه صغيره، وخلاص ما خديت الزوج ديالي مثلا غير واحد 10000 فرانك. لا، تتبداي تشوفي شكون اللي بارزتيه بالمعصيه، هو الله سبحانه وتعالى. تيبقاش تيبان لك ديك الساعه الذنب كيف ما كان صغير، كتقولي ما يمكنش نبرز الله سبحانه وتعالى بالمعاصي، والنعم ديالو كله عليا وهو خالقي وبارئي، وتتستحي من الله سبحانه وتعالى. اذا اعظم الذكر وهو عند قدومك على المعصيه تتذكرين الله وتنزجري وتتبعدي من المعصيه وتقبلين على الطاعه وتستغفر الله، وديك الساعه باذن الله ديك السيئه اللي كنت غادي تعملي وما درتيهاش خشيه من الله، الله سبحانه وتعالى كيكتبها لك حسنه. كذلك اختي، من دواء القلب مجالسه الصالحين. الا بغينا قلنا اختي تداوي لك القلب من هذه الامراض الخبيثه كلها جلس الصالحين، فالخير كله في مرافقه المؤمنات الصالحات التائبات المطيعات القانتات، ولا بد ما تعلمي منهم، ولا بد ما ان شاء الله تخلقي بالاخلاق ديالهم، ولا بد ما يعني تكوني معجبه بالسلوكيات ديالهم وتحاولي انك ديري بحالها، ويصيبك من الخير اللي كاين لهم، لان الا جلستيهم كتحفي بك الملائكه وكيذكرك الله في من عنده، وكتنزل عليكم السكينة، وكتكوني في مجلس ذكر وفي مجلس خير. نعم أخوات، إذا قلبي على صديقات طيبات المتزنات العاقلات، ما تمشيش عند المستهترات وعند يعني المتبرجات، ولا تجالسي ناس أي مستوى أي هذا، لا، قلبي على اللي حسن منك، مفقه أكثر منك، عالم أكثر منك، متزن أكثر منك، وعاقل أكثر منك. ماشي بشرط يكون كبر منك، يقدر يكون قدك في السن، يقدر يكون صغر منك بكثير، ولكن ربي نعم عليهم بالهداية وبالعقل وبالاتزان، فعلى هذوك تقلبي، وهذوك معاهم صاحبي، وهذوك معاهم يمشي لك الوقت إن شاء الله. نعم، كذلك أختي، من دواء القلب قراءة القرآن. أخواتي، قراءة القرآن ذكر، وأي ذكر، وخير الذكر هو قراءة القرآن. قال عليه الصلاة والسلام: من قرأ القرآن، من قرأ القرآن ثم رأى أن أحدا أوتي أفضل مما أوتي فقد استصغر من عظمة الله تعالى. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من شفيع أفضل منزلة عند الله تعالى من القرآن. وقال كذلك: أفضل عبادة أمتي تلاوة القرآن. وقال كذلك عليه الصلاة والسلام: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال كذلك: إن القلوب لتصدأ كما يصدأ الحديد. فقيل: يا رسول الله، وما جلاؤها؟ قال: تلاوة القرآن وذكر الموت. نعم أخواتي، إذا إن شاء الله نقف بسرعة عند هذا الأحاديث الطيبة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ القرآن ثم رأى أن أحدا أوتي أفضل مما أوتيه. نعم أخواتي، إلا قرأت القرآن يعني حفظت صحيح، وتعلمتي كثير ديال الصور ديالو والحمد لله في الصدر ديالك. فيعني من الحماقه انك يجي الشيطان يضحك عليك ويقول لك واحد اخر احسن منك. انت احسن من اي واحد ما حافظش قلت اللي حفظتي وما قريش بحال اللي قريتي. اخواتي علم وعلم جليل وكبير وعظيم جدا، احسن من كثير من العلوم. لك الانسان ما حافظش القران راه ما قضى والو، وحافظ القران الحمد لله الخير كله كله كله فيه. فتتصيب السلوك ديالو وتتصيبه المعاملات ديالو وتتصيبه في الادب ديالو، كتصيبه يعني جميل جدا في كل الاخلاقيات ديالو. فهذا يعني من فضل الله سبحانه وتعالى. اذا اللي قال له عقله بانه واحد اخر احسن منه هو حافظ كتاب الله، راه الشيطان ضحك عليه، فقد استصغر من عظمه الله تعالى لانه حافظ كلام الله، وما اعظم كلام الله. نعم، تيقول النبي عليه الصلاه والسلام كذلك ما من شفيع افضل منزله عند الله تعالى من القران. نعم اخواتي، يوم القيامه غادي يشفع لك مثلا، يشفع لك الصيام، يشفع لك مثلا الصلاه ديالك، الاعمال الصالحه ديالك كلها، يشفعوا لك بعض الناس، ولكن ما كاينش اللي غادي يشفع لك احسن من القران واكثر من القران. نعم، وقال كذلك اذا اختي اكثري اكثري من حفظ القران ومن تلاوه القران، فان شاء الله غادي يكون شفيع لك يوم القيامه. وقال عليه الصلاه والسلام افضل عباده امتي تلاوه القران، يعني افضل العباده باش تعبدي الله سبحانه وتعالى ويكون عندك واحد المنزله كبيره عند الله ودرجه عليا وتلقاي الميزان متقل بالحسنات، فاكثري من تلاوه القران. وكذلك قلنا خيركم من تعلم القران وعلمه. شكون هو افضل الناس؟ شكون هو خير الناس؟ شكون هو اللي حفظ القران وتعلمه بالاحكام ديالو بترتيله بتجويده وفهم المعنى ديالو كله وبدأ يعلمه لوحدين اخرين؟ كذلك قال ان القلوب لا تصدأ كما يصدأ الحديد. اخواتي القلب تيتصدع، القلب تيتوسخ وتيتغلف بالاوساخ وبالذنوب. هذه الاوساخ اللي هي ذنوب تترجع بحال الران، هو يعني نقط سوداء تتكون دايره بالقلب. فقالوا له شنو اللي غادي يجليها يا رسول الله؟ وشكون اللي غادي يغسل لنا هذا القلب؟ وشكون اللي غادي يطهر لنا هذا القلب؟ قال تلاوه القران وذكر الموت، هما اللي غادي يطهروا لكم القلب ويحيدوا منه هذا الران اللي هو عليه. فهمنا اخواتي؟ نعم. فإذا حامل القرآن، حامل القرآن حامل راية الإسلام، فلا ينبغي أن يلهو مع من يلهو، ولا يسهو مع من يسهو، ولا يلغو مع من يلغو، تعظيما لحق القرآن. نعم أخواتي، اللي حمل القرآن راه هو هز الراية ديال الإسلام، راه شي كبير عنده في الصدر ديالو، فما يمكنلوش ينزل لمستوى أنه يبدا تيلها وتيتفلى مع كل من يلهو، ما خصوش يهبط، صافي تيترفع هو في المستوى ديالو الأخلاقي والسلوكي وتبدا تيعاشر من الصالحين والطيبين، ما تيبقاش تيضحك وتيتفلى مع من كل واحد وتيلهو وتيسهو وتيلغو مع كل واحد، لا، تيبعد من السهو وتيبعد من اللغو وتيبعد من اللهو، وتيكون الحمد لله حافظ الأوقات ديالو وتيجتهد في طاعة الله، ما تيقضيش النهار في لا شيء ولا الليل ديالو كذلك في لا شيء. نعود أخواتي فنقول بأنه إحنا دائما مع الخمس اللي هما من دواء القلب، قلنا ذكر الله وقلنا مجالسة الصالحين وقراءة القرآن. فإذا أكثري من تلاوة القرآن فهي عبادة، عبادة عظيمة جدا. كذلك قيام الليل. نعم أخواتي، قيام الليل يعني ما أجمله، نضف الليل ونجي الله سبحانه وتعالى ودوز واحد الوقت عظيم جدا في طاعة الله وفي عبادة الله، فهو دأب الصالحين. كذلك كثرة الاستغفار هي من دواء القلب، شحال ما استغفرتي الله شحال ما تيمحي لك من الذنوب وتكفر عنك من السيئات وتتخففي من الذنوب، وإن شاء الله هي دواء للقلب. نعم أختي، نمر الآن إلى مسألة أخرى. قال أحد العارفين بالله في المناجات: إلهي لا يطيب الليل إلا بمناجاتك، ولا يطيب النهار إلا بطاعتك، ولا تطيب الدنيا إلا بذكرك، ولا تطيب الآخرة إلا بعفوك، ولا تطيب الجنة إلا برؤيتك. نعم أخواتي، العارفين بالله هنيئا لهم أخواتي، اللهم اجعلنا منهم. فهذا الإنسان العارف بالله تينجي الله بزاف، المناجات أختي وتهضر مع الله، تيقرب لله سبحانه وتعالى وتهضر معاه يعني في الليل في الثلث الأخير من الليل وتهضر معاه وتختلي مع الله سبحانه وتعالى، فتيناجي تهضر مع الله بشوية. شي يقول له: إلهي لا يطيب الليل إلا بمناجاتك. أنا ليش نحب الليل؟ أنا ما تنسناش الليل باش نسهر قدام التلفزة ولا باش نخرج نسهر في النوادي، أنا الليل عندي تنحب وتنسنى الليل لاش بمناجاتك، ما تيطيب لي الليل وما تيحلى لي الليل إلا بمناجاتك. نعم أختي، إذا هذا معنى هذا أنه تينعشي شوية وتينوض وتيتوضى وتوقف بين يدي الله سبحانه وتعالى وتهيئة الله فيدعوه ويمدحه ويثني عليه ويشكره وتيسبحه وتيعيط لله سبحانه وتعالى وتينجيه كثير. فهذا العارف بالله ما تجلسش يحب الليل مناجاة الله. كذلك تقول ولا يطيب النهار إلا بطاعتك. نعم تقول النهار أنا ما تنسناش النهار باش نشبع فيه الأموال وباش نشوف فيه مسائل اللي تنجها كلها نحصل عليها ولا يخصني نمشي لي النهار في الله ولا في السهو ولا في الله. لا أنا النهار ما تيطيب لي إلا بطاعتك، يعني تيحافظ على الأوقات ديال الصلاة ديالو وعلى الجماعة وعلى مجالس الذكر وعلى الطاعة ديالو والعبادات كلها. هو النهار ما تيطيب له ما تيحلاله إلا بطاعة الله سبحانه وتعالى. وإلا مشى يقلب على الكسب تيقلب على الكسب الحلال وعلى الرزق الحلال وتبعد من الحرام. نعم ولا تطيب الدنيا إلا بذكرك، والدنيا كلها تقول له أنا ما تطيب لي وما تتحلالي إلا بذكرك. معنى هذا لسان رطب بذكر الله، معنى هذا عقله وقلبه وجوارح جاله كله مع الله سبحانه وتعالى يذكره في كل وقت وفي كل حين. كذلك تقول له ولا تطيب الآخرة إلا بعفوك. نعم أخواتي وما أجملها من قوله وما أصحها، لأن أخواتي الآخرة هذه هي الدار ديالنا الدائمة، فباش غادي تطيب الآخرة وباش غادي نسعدوا فيها وباش غادي نتهنوا فيها إلا بعفو الله. إلا ما عفاش علينا سبحانه وتعالى وكفر عنا سيئاتنا وتاب علينا فما يمكنش نرتاح لا في القبر ولا في يوم القيامة ولا في المرور على الصراط ولا من بعد ما نرتاح وما ندخلوا الجنة إلا بعفو الله. فحتى شي واحد ما غادي ينقذوا العمل ديالو، ما غادي يدخل الإنسان إلا برحمة الله وعفوه ومغفرته وتوحيده لله كذلك. نعم قال ولا تطيب الجنة إلا برؤيتك. الجنة كلها وما تيقلب شي ولا تفكر في القصور المشيدة اللي في الجنة ولا في الغرف ولا في الأنهار ولا في الجنان ولا في الحور العين. هو تيقول له أنا الجنة كلها ما غادي تطيب لي حتى نشوفك إلا برؤيتي. وفعلا أختي أهل الجنة وخيعتهم الله شمعتهم من خير ومن فيض ومن فضل، فشنو أعز أعز أعز ما غادي يكون عندهم هو النظر إلى وجه الله الكريم. فاللهم اجعلنا ممن سينظرون إليك بكرة وأصيلة برحمتك وجودك وكرمك. نعم أخواتي إذا قلنا قولة جميلة جدا، تقول هذا العارف بالله إلهي لا يطيب الليل إلا بمناجاتك، ولا يطيب النهار إلا بطاعتك، ولا تطيب الدنيا إلا بذكرك، ولا تطيب الآخرة إلا بعفوك، ولا تطيب الجنة إلا برؤيتك. شفنا أخواتك بأن أحوال كلها في الليل وفي النهار وتهدر على الدنيا وتهدر على الآخرة وتهدر على الجنة وكل مع الله، وكل يعني طاقته كلها وجوارحه وحواسه كلها مع الله، ما تتهمو حتى شي حاجة أخرى من غير رضا الله سبحانه وتعالى ومناجاة الله وأن يكون قريبا من الله. اللهم اجعلنا مثل هذا العارف بالله. نعم أختي حكمة أخرى تقول لك النعم ستة أشياء. شنو هما؟ أولا الإسلام. أخواتي ما أجمل الإسلام، خصنا نقيلك الحمد لله سبحانه وتعالى ونشكره أن جعلنا مسلمين، نحمد على نعمة الإسلام والإيمان ومحمد العدنان عليه الصلاة والسلام. فقال لك النعم ستة أشياء: الإسلام والقرآن ومحمد العدنان عليه الصلاة والسلام والعافية والستر والغنى عن الناس. نعم نبدأ بالإسلام. نعم أخواتي نعمة عظمى أن جعلنا ربي سبحانه وتعالى مسلمين. الإسلام أخواتي غالي وغالي جدا، وتعذبوا عليه الناس باش نشروه وشافوا عليه يعني الآذى وتآذوا بزاف حنا جانا ساهل. والحمد لله لغتنا ديال العربية هي لغة الجنة وهي لغة القرآن، فكيفاش أننا ما نعتزوش بالإسلام وما نرفعوش الراية ديال الإسلام وما نكونوش مسلمين حقا؟ شنو الإسلام أخواتي؟ شنو المسلم الحق؟ المسلم طاهر، المسلم مستقيم، المسلم صادق، أمين، لين، مسامح، صابر، حليم، كريم. فينا هاد الأوصاف وغيرها وغيرها كتير كتير كتير، فما نكونوش فقط متمسلمين. إلا إحنا مسلمين تظهر علينا صفات الإسلام وأخلاقيات الإسلام وسلوك الإسلام أخواتي. فإذا المسلم طاهر قلبا وقالبا ومستقيم، ما يمكنش يغش وما يمكنش يخدع وما يمكنش يكذب وما يمكنش يزور وما يمكنش يطفف، صادق كذلك تيبعد من الكذوب وما عندوش هذيك كذبة صغيرة وهذيك فوالو، كلامه كله فيه الصدق وعبادته كلها صادقة وكله إخلاص لله سبحانه وتعالى. كذلك هو أمين، تيستأمنه الناس على المال ديالهم وهو أمين في كل أحواله، تيحبه الناس تيحب الله سبحانه وتعالى. كذلك هو لين الجانب، ما تلقيش فضا وغليظا وشديد وقوي، لا لين مع كل الناس وخاصة مع الفقراء وعلى المساكين ومع الضعفاء والأرامل واليتامى والنساء والأطفال، فتلقاه لين ذاك المسلم. نعم كذلك هو كذلك أختي مسامح، خصنا هذه الصفة اللي كنقول نتحلوا كلها بينا إلا كنا فعلا مسلمين. مسامح تيسامح وتيعفو وتيعيد المقدورة، ماشي خصو غير ينتقم لنفسه وخصو غير فوقاش ينقض على الناس. كذلك هو صابر، اللهم ارزقنا الصبر الجميل. كذلك هو حليم وكريم، تيجور بداك الشيء اللي عطاه الله، تيقسم مع الآخرين، تيعلم الآخرين، فالكرم عنده فيض من الكرم. هذا هو الإسلام. فإذا هو نعمة عظمى، فاللهم اجعلنا نستحق الإسلام ونستحق أننا من المسلمين، نكون مسلمين حقا. كذلك القرآن، وحنا هضرنا على نعمة القرآن وعلى الفضل ديال القرآن، فالخير كله أختي والنعمة الكبيرة إذا أوتيت القرآن من الله سبحانه وتعالى، يعني حفظتيه وتعلمتي ترتيله وتجويده وتعلمتي الأحكام ديالو كلها، وخاصة فهمتيه وتعمقتي في الفهم ديالو بديتي كتعملي به، داك هو الخير كله، فهي نعمة عظمى. شحال من واحد أخواتي القرآن هو في الدار لكن كيمسحهم الغبرة وتيقلب على المجلدات الغزالة باش يزين بها البيبليوتيك ديالو الخزانات ديالو فقط. لا، القرآن خصو يكون في قلبك وفي صدرك وفي عينيك وفي جوارحك كلها، كتحبي داك القرآن، وهي تلقاي الفرصة فين جلسي كتاب الله تجلسي كأنك تتمشي له بحال اللي كيمشي الإنسان. أعز شيء عنده هو أنه يفتح كتاب الله ويكمل السلكة ديالو ويقرأ بشوية ويعيش معاه ويبكي معاه ويتخشع فيه. نعم، كذلك النعمة العظمى أخرى، محمد عليه الصلاة والسلام، لك الحمد ولك الشكر أن جعلتنا من أمة محمد للعدنان عليه الصلاة والسلام. أخواتي خصنا نستحقوا هالنعمة الكبرى ونتخلقوا بالأخلاق ديال النبي عليه الصلاة والسلام. كان حليما وكان طيبا وكان لينا وكان رؤوفا وكان كريما، والأخلاق ديالو كلها رفيعة رفيعة جدا، حتى أن ربي قال فيه وإنك لعلى خلق عظيم. فخصنا يفرح بنا النبي صلى الله عليه وسلم وخصو يرضى علينا أخواتي، وحيت نمشيو لعند الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم يكثر بين الأمم الأخرى ونوردو إن شاء الله من الحوض ديالو الكوثر، ويكون النبي راضي علينا ويقول هادو هزلهم ديال كلمتي الحق والدين، هادو كانوا مسلمين حقا، كانوا مؤمنين حقا، كانوا كينشروا الإسلام بالسلوكيات ديالهم بمعاملات ديالهم، هادو جهدوا في سبيل الله بالكلمة الطيبة وعلموا الناس الخير، فغادي يفرح بك النبي إن شاء الله عليه الصلاة والسلام. نعم، كذلك أختي النعمة الرابعة العافية، أن يعافيك الله قلبا وقالما، أن يعافيك في عقلك وفي قلبك وفي جسدك وفي كل أحوالك. نعم أخواتي، داكشي باش نقول اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. إذا كان العقيل الحمد لله تتمشى مزيان ومعافى، والقلب ما فيه لكنا لا كراهية ولا بغضاء ولا أنانية ولا عجب ولا والو، وكانت الحمد لله جوارح ديالك كذلك عندك عافية البدن، فالخير كله الحمد لله كاين. كذلك النعمة الخامسة الستر، أن يسترك الله سبحانه وتعالى وتكوني مستورة، ماشي مفضوحة، ماشي الله يستر جلسة في الشوارع في الدوري، ماشي لو كنتي مستورة الحمد لله المأوى عندك جميل والحمد لله طيب، كذلك ربي يسترك أخواتي. فكين ربي لتيستروا تيدير معاصي ولكن فيه الخير، وربي علم بأنه فيه الخير فتيستروا في الدنيا إن شاء الله، وغادي يستروا يوم القيامة وغادي يوفقوا بإذن الله إلى التوبة. أرى أن المشكل أخواتي هو أن يسترك الله سبحانه وتعالى في الدنيا وتصبحي من المجاهرين ولا المجاهرات، يصبح الإنسان يقول البارح في الليل بدت نعمل كذا وكذا، البارح كنت مع الأصدقاء وقلنا كذا وكذا، الإنسان شفت كذا وكذا. لماذا ربي يسترك وانت في معصية وانت في قلة الأدب مع الله، وصبحتي كتفتح راسك براسك وكتكثر عليك الشهود ديال أنك عصيتي الله وبرزتيه بالمعاصي، فتخشى أن الله سبحانه وتعالى وخسرك في الدنيا يمشي يفتحك في الآخرة، حسبنا الله ونعم الوكيل. إلا كنتي كتفتح راسك براسك وكتفتحي راسك براسك فما تلومي إلا نفسك. اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك. كذلك أختي النعمة السادسة، قلنا الغنى عن الناس، أن يغنيك الله سبحانه وتعالى بفضله عن من سواك، أن يكفيك بحلاله عن حرامه، وأن يكون عندك القناعة وتكوني مستغنية عن الناس وما كتطلبي حد، كتطلبي الجليل القوي المتين المليء الغني سبحانه وتعالى، طلبي له اللي بغيتي ولكن تعففي وما تطلبيش للناس، وطلبي له سبحانه وتعالى قدر باش يغنيك بين عشية وضحى. إذا أعيد أختي، قلنا النعم ستة أشياء، الإسلام والقرآن ومحمد العدنان عليه الصلاة والسلام والعافية والستر والغنى عن الناس. حكمة أخرى أختي تقول لك، العجلة من الشيطان إلا في خمسة مواضع، فإنها من سنن رسول الله عليه الصلاة والسلام: إطعام الضيف إذا نزل، وتجهيز الميت إذا مات، وتزويج البنت إذا بلغت، وقضاء الدين إذا وجب، والتوبة من الذنب إذا غاب. نعم، فخمسة ديال المسائل قلنا العجلة كلها خيبة، كلها من الشيطان، مزيان تأني، مزيان الإنسان يتشاور، مزيان الإنسان يتسنى عاد يقدم على المسائل، ولكن في هذه الخمسة ديال المواضع ولا بد الإنسان ما يستعجل، وهي بل من سنن النبي عليه الصلاة والسلام. إطعام الضيف أخواتي تنديروا بحال كيف داروا الأنبياء قبل منا وكيف دار النبي عليه الصلاة والسلام. القرآن تيقولنا على سيدنا إبراهيم: فما لبث أن جاء بعجل حنيد، مشى دغيا دغيا ينزلوا به الضيوف، هما ملائكة وما عرفوش ملائكة، مشى تيسبق وجاب العجل وعطاه للأهل ديالو وقال لهم يطيبوه بسرعة، وجا قدموا لهم وعاد شاف بأنهم ما تياكلوش، وعاد سولهم عرفهم بأنهم ملائكة. ولكن كيتبين هنا وتيبين ربي من القرآن أن الإنسان المسلم المؤمن تيبادر بإكرام الضيف وتيقدم له داكشي اللي عنده. أخواتي خصنا نفهم واحد المسألة، ربي تيطلب منك تكوني كريمة وتكرمي الضيف، ولكن بما لديك ماشي تسلفي ولا تكلفي ولا تشوفي منين تجيبي ديك مساله فوق من الطاقه ديالك، من بعد بقيت تخطي وتنخطي وتقولي انا الضيف نزلوا عليا بحال الردم مثلا وانا تسلفت والجماعه تنرد لي الدين. لا، كرميهم بما لديك، ما عندك والو، الابتسامه الكلمه الحلوه الطيبه، يعني تفتحي فيهم الوجه ديالك ما تكشريش، ومن بعد غادي يشوفوا بان ما عندك والو، وربي سبحانه وتعالى ما غادي لا يوخذك لا هو ولا الضيوف ولا حتى شي حاجه، وعسك تيجيو تيجيو بالرزق ديالهم سبحان الله. نعم، مسألة أخرى أختي، إذا قلنا خصك تبادري دائما في إطعام الضيف، وهذه ما نوسع عليها حيت لأن الحمد لله حنايا المغاربة فينا هاد الخصلة، والعرب كلهم بوجه عام. تجهيز الميت إذا مات. نعم أخوات، من الخطأ أن بعض الناس يبقاو يتسناو حتى يجي خوها وحتى يجي اختها وحتى يجيو ناس من دول بعيدة. علاش؟ مات الميت ما غادي ينفعو دوك الناس، إلا جاو يدعيو له ويشوفوا الأهل ديالهم في الجنازة وصافي، أما الميت ما تينتظر حتى شي واحد. فتجهيز الميت أن الإنسان يغسلوه مزيان ويقلب على ناس أمناء، ناس اللي يعرفوا السنة، اللي يغسلوه بلا ما يفتحوا الأوراق ديالو ويهيئوه مزيان للقاء الله ويقابلوه مسقم ويكفنوه مزيان ويتهلاو فيه. نعم، هذا هو التجهيز ديال الميت، والإنسان يوجدو باش في أول صلاة مقبلة يديه المسجد ويصلوا عليه ناس طيبين صالحين، ويديه الإنسان اللي متواه الأخير اللي هو القبر ديالو، والدعاء هو اللي تيوجب للناس يبقاو يدعيو معاه مزيان ويبقاو هذا. أما داك الناس اللي تيبقاو يطولوا داك الميت عندهم في الدار وهما تيبكي وتيولوا وتيقطعوا في الشعر، فهما راهم الله يستر في غضب الله. كذلك أختي المسألة الثالثة، تزويج البنت إذا بلغت. مسألة مهمة جدا، لاش أخواتي تنخليو إلا تقدم لك واحد الشاب طيب صالح ملتزم تيعرف الله وتيخشى الله، فلاش تبقي تقولي لا لا البقى صغيرة، بلغت البنت داس كاع سنة ولا سنتين على بلوغ ديالها، والزمان كانوا قبل كاع ما يبلغوا راه ما تيوعدوا باش بأنهم غادي يزوجوهم، بعد تتوصل البلوغ تيعطيوها للزوج ديالها. فحنا تنخليو لا، بقى ما كملتش الدراسة ديالها العليا، بقى ما توظفتش، بقى ما جمعتش الفلوس، بقى حتى تتكبر البنت، حتى تتحلو لها العوينات، حتى تبدا تشوف تبدا تختار وتتميز ما بين هذا وهذا، تصبح هي بغاتو هكا وبغاتو هكا، بخلاف صغيرة كيكونوا عينيها باقي مغمضين، كتتولي الامر ديالها الولي ديالها، كتقول بابا اللي درتي بيا مرحبا، وما تختاروا لحبابها الا اللي فيه الخير، وكتكون مرضية وربي جمعتش الفلوس، بقى حتى تتكبر البنت، حتى تتحلو لها العوينات، حتى تبدا تشوف تبدا تختار وتتميز ما بين هذا وهذا، وتصبح هي بغاتو هكا وبغاتو هكا، بخلاف صغيرة كيكونوا عينيها باقي مغمضين، كتتولي الامر ديالها الولي ديالها، كتقول بابا اللي درتي بيا مرحبا، وما تختاروا لحبابها الا اللي فيه الخير، وكتكون مرضية وربي تيبارك لها في داك الزواج. وديك اللي كتبقى حتى توصل 30 و35 و40 وما تيتقدموا الشباب، اللي ما جاهز ما عندها ما غادي دير، ولكن حيت يتقدموا شباب ويجيو ناس ويبقاو الاهل ديالها تقولوا لا بقى صغيرة، لا خليها تكمل الدراسة ديالها، لا خليها لا خليها، فهي ماشي من السنة ديالنا ديال الإسلام، ماشي من سنة النبي عليه الصلاة والسلام. أما سنتنا هو قلنا تزويج البنت إذا بلغت، وقضاء الدين إذا وجب. لي عليك شي دين اخواتي، لي عليك شي دين، ما تبقاش تقولي وماش كما بلاتي شويه راني تنطلق بها ورا تضحك معايا ورا تسلم عليا وشي باش ما كاين فوق المكان، لا هي اللي وجد لك الدين ويحل الوقت فين درتي معاها غادي تعطيها، ولا كاع حتى قبل ما يحل الوقت وجد لك الفلوس مثلا مسلفه من سيده ولا من سيد، فاقضي الدين ديالك لان الامر بيد الله. شبينك وبين تبقى تسالك الفلوس تطلع روحك وانت مثلا كاع ما باقيلهاش لشبابك ولا ما كتباش الوصيه، فهو هذا يعني راه واحد الدم عظيم تيكون ديرو الانسان. اذا من السنه قضاء الدين اذا وجب، هي اللي وجدوا لك الفلوسات ديك الساعة فرعي وسيري وشكري الناس اللي سلفوك وعطيهم الأمانة ديالهم. والتوبة من الذنب إذا فرط. نعم أخواتي، تيتوب الإنسان من الذنب ديالو، وباش غادي تتوبي تتكوني مراقبة نفسك وحارسة تتحس بنفسك محاسبة عسيرة، فتتردي البال لهذا الإنسان وتتردي البال للعوينات وتتردي البال للآذان ديالك شنو سمعوا، فهي تيفرط منك واحد الذنب ديك الساعة كتبادري بالتوبة، وهذا كذلك من السنن. أعيد، العجلة من الشيطان إلا في 5 مواضع، فإنها من سنن رسول الله عليه الصلاة والسلام: إطعام الضيف إذا نزل، وتجهيز الميت إذا مات، وتزويج البنت إذا بلغت، وقضاء الدين إذا وجب، والتوبة من الذنب إذا فرط. 5 من كن فيه سعد في الدنيا والآخرة: أولها أن يذكر لا إله إلا الله محمد رسول الله وقتا بعد وقت، وإذا ابتلي ببلية قال إن لله وإن إليه راجعون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وإذا أعطي بنعمة قال الحمد لله رب العالمين، وإذا ابتدأ في شيء قال بسم الله الرحمن الرحيم، وإذا غرق منه ذنبا قال أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. نعم أخوات، 5 ديال المسائل اللي كانت فيه فهو سعيد إن شاء الله في الدنيا والآخرة. شنو هي؟ الأول ديالها وهو أن يذكر لا إله إلا الله محمد رسول الله وقت بعد وقت. نعم أخوات، أنا أحوذت كثيرا على الكلمة الطيبة على كلمة التوحيد، فما تركيهاش، ما يمرش عليك يوم لما تقولها عدة مرات. كل مجلس كل يعني حركة وهذا، إذا استطعتي أنك تكتري من الشهادة فأكتري منها حتى يخفف الفلديانك بها، حتى يرجع لسانك بها، وإن شاء الله ربي يختم لك بالحسنى ويختم لك بها، وتكون آخر حديثك، ومن كانت آخر حديثه دخل الجنة بإذن الله. نعم. المسألة الثانية أختي، إذا ابتلي ببلية قال إن لله وإنا إليه راجعون. نعم أخواتي، من الإيمان ومن اليقين ومن الإخلاص ومن الصدق أن الإنسان محيط يتبتلى بواحد البلية، حضري يعني العقل ديالك وتزني وتعقلي، ما تبقايش تقولي الكلام الذي يغضب الله. فما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، يعني داك الشيء اللي كتشوفيه كان مكتوب عليك وكان لازم باش يوقع. فهدني نفسك وقولي إن لله وإنا إليه راجعون. حنا كلنا ديال الله، وحنا كلنا غادي نرجعوا إلى الله، وقولي لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أخواتي المؤمن شنو سيقول؟ سيقول ربنا لا تجعل مصيبتنا في ديننا، كل شيء يهون. اللي مات مثلا مشى شي واحد من الأهل ديالك، هذاك الأجل ديالو متقطيش، واخا تغوتي واخا تخاصمي واخا تصرصري ما غاديش ترديه. تهرساتك مثلا شي حاجه وتشخشخات وعندك عزيزه، ما عندك ما غادي ديري. قولي لا حول ولا قوه الا بالله، قولي ان لله وانا اليه راجعون. كيما كانت المصيبه مثلا، جاك واحد الخبر خايب مثلا، تحققتك شي مساله ولا تداتك شي حاجه ولا شي مصيبه حلت بك ولا بالاهل ديالك، فتنبردوها بان لله وانا اليه راجعون، وتقولي اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. ربي سبحانه وتعالى غادي أكيد غادي يخلف لك خيرا منها. نعم، وديك الحوقة لا فيها خير كثير، يعني كتقولي لا حول ولا قوة إلا بالله، ما عندك ما تديري، فتتصبري وتحتسبي لله وتقولي قولا سديدا وقولا طيبا. وإذا أعطي بنعمة قال الحمد لله رب العالمين، كذلك من سمات المؤمن الصالح. شنو سيقول؟ حتى يقول نعمة ديال الله دائما تيحمل ودائما تيشكر ودائما كيعظم ديك النعمة، وتيقول هذا من فضل الله، فما تنسب حتى شي نعمة له، ما تيقولش هذا من ذكائي ولا من شطرتي ولا من فطنتي، تيقول دائما هذا من فضل الله ومن كرم الله ومن جود الله، ودائما تيحمد الله عليها. كذلك أخواتي إذا ابتدأ في شيء قال بسم الله الرحمن الرحيم، كل شيء أنت تبتدي بسم الله ربي تفرح فيه البركة، وكتكون معك المعية ديال الله سبحانه وتعالى، وتتنحى عليك الشيطان والخير كله كله كله في البدء ببسم الله الرحمن الرحيم. وإلا فرق منك واحد الدم تقول الإنسان أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. إذا أخواتي هذا الخير كله قلنا اللي فيه خمسة ديال الحوايج طيبة جدا، أنه تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله ساعة ساعة، وأنه إذا نزلت فيه شي مصيبة تقول إن لله وإنا إليه راجعون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وتشكر نعم الله وتحمدها كثيرا، وتبدأ كل شيء تبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. وإلا فرط منه شي حاجة يعني واقترف شي ذنب، فاش تيدير تيتوب إلى الله وتستغفر الله سبحانه وتعالى. حكمة أخرى أختي تقول من لم يخش الله لم ينج من زلة اللسان، ومن لم يخش قدومه على الله لم ينج قلبه من الحرام والشبهة، ومن لم يكن منصرفا عن الخلق لم ينج من الطمع، ومن لم يكن حافظا على عمله لم ينج من الرياء، ومن لم يستعن بالله على احتراس قلبه لم ينج من الحسد، ومن لم ينظر إلى من هو أفضل منه علما وعملا لم ينجو من العجب. نعم أخواتي، قلنا الحكمة كتقول لك اللي ما كيخافش من الله، من لم يخش الله لم ينجو من زلة اللسان، ما يمكنش يعني ينجا من زلات اللسان. أخواتي حصائد الأنسن، أخواتي هذا اللسان هذا راه تيديرها بنا بزاف، فالإنسان تيصلي بغيات يمكن له يصلي بزاف مثلا، ويدير نوافل ويقوم الليل ويصوم ويتصدق ويدير خيرات كثيرة وحسنات كثيرة، ولكن فرهانة مع ظنتي حبت ديك العمل كلها ولتي نقص من الأجر ديالها باش بحصائد الألسن بهذا الفن هذا، عاوتاني حبت كل شيء وعاود يطيح كل شيء وعاود ديك الحسنات كلها عاود تمشي له باش بالفن ديالو، بالغيمة وبالنميمة وبالكذوب وبالفتيرة وبالزور بالمصايب كلها اللي تقدر في اللسان. نعم، اذا وليت تيخشى الله ما تيقدرش يدير هذا الفحش هذا الكلام وهذا المصايب اللي ذكرنا عدبا، ما تيقدرش، ان خشيه الله تحول بينه وبين معصيه الله، فتتصيبي حريص على ذاك الفن، دير له الجام نمر الجام نمر الجام، وهو عندك نمشي نطق بشي كلام اللي تيغضب الله، عندك نمشي نقول شي حاجه اللي ماشي هي هذيك، فشكون اللي كيجعلو يشد ذاك الفن ويحافظ عليه من غير خشيه الله؟ فاللهم ارزقنا القناطير المقنطره من خشيتك. كذلك أختي تقول لك لما تيخافش من الله ومن قدومه على الله والوقوف بين يديه في يوم القيامة ما ينجاش القلب ديالو من الحرام ومن الشبهة. نعم أخواتي، الإنسان لما تيديرش ألف حساب للوقوف بين يديه الله في يوم مقداره 50,000 سنة، فتتصيبه ياكل من الحلال ومن الحرام وما تنجاش من الشبهة، يعني هو قال هادي هو اقترف هادي هو كل هادي، وداك الشيء كلشي مخلط الحلال مع الحرام وفيه الشبهة، ولكن اللي تيدير الحساب لذاك النار وتيقول غادي نوقف قدامه وغادي يسول مني واش غادي نقول له؟ حيت عطاني الصحيفه ديالي ولقى داكشي مكتوب فيها والعار والفضيحه قدام الناس كيكون فيا، بحيث تيكون الانسان داير لها الف حساب، تيخاف تيخاف وتيتحرى الحلال وتبعد من الحرام. كذلك اختي اللي ما تيكونش منصرف عن الخلق وبعيد عن الخلق ولا بد ما يطمع فيهم، ولكن اللي معمر قلبه بالله واللي تيقلب على الرضا الله سبحانه وتعالى واللي كيقلب على اللي تيتضرع الا لله سبحانه وتعالى، فما تيطمعش في يد الخلق، تيستغنى على هذا وتيترفع على ذاك المستوى وتيعيش مولاه الغني القوي سبحانه وتعالى، تيرزقه ويكفيه بفضله عمن سواه. كذلك اختي من لم يكن حافظا على عمله لم ينجو من الرياء. كذلك اختي لما حافظتيش على العمل ديالك وكنتي حريصه على انك عملتي، اخواتي ماشي المهم العمل فقط، المهم هو العمل والمحافظه على العمل، فصمتي قمتي تصدقتي درتي الخير حافظي على ذاك العمل. الشيطان ما يخليكش، لعنه الله، الشيطان غادي يخليك حتى تكوني حريصه تقولي ما نقولها لحد، تينسيك، يدوز اسبوع يدوز 10 ايام يدوز شهر يدوز شهرين وما يمشي حتى يذكرك بها ويمشي حتى تلقيها قدام الناس وتبدا حتى تقولي انا فعلت انا تركت انا هذا، ولو داكشي فعلا درتيه. ولكن اخواتي الا بغيتي داك العمل ديالك يبقى مصيون من الرياء وما يدخلش فيه الرياء وما ينقش الاجر ديالو ويبقى كله فيه الاخلاص ولله سبحانه وتعالى، فحافظي عليه بالصمت وما يطلع عليه حتى شي واحد الا فقط اذا كنت باغيه من باب المنافسه انه يتنافسوا معك اخواتك في الله، فهنا كتقلبي على واحد الاسلوب بلا ما تقولي انا، كتقولي اخواتي فعلوا اخواتي تركوا باش يتنافسوا معك حتى انتيا، ولكن باش تصبحي كتقولي انا البارح قمت الليل 5 سوايع الليل وانا واقفه بين يدي الله، انا كنصوم الاثنين والخميس والايام البيض وجميع المواسم الطيبه كلها كنقلب عليهم فيها، انا عطيت فمشى شي كله في رياء. الى عملك خالص لله اتركيه لله وبعدي من الرياء. نعم. كذلك اختي من لم يستعن بالله على احتراس قلبه لم ينجو من الحسد. الى ما تقيليش تعيط الله تقول له يا ربي احفظني من الحسد، يا ربي اني اعوذ بك من الحسد، الله يستر القلب ديالك اللي بدا تيطلع لوحدين اخرين ويقول لك عقلك علاش الاخرين عندهم وانت ما عندكش، علاش الاخرين وصلوا وانت ما وصلتيش، فاستعيني بالله وكوني قنوعه وارضي بقضاء الله سبحانه وتعالى. كذلك اختي تقول لك الحكمه اللي ما تيشوفش لان هو افضل منه في العلم وفي العمل ما ينجاش من العجب، يقول له راسه هو قاضيها وهو فاهم، ولكن حتى تشوفي ناس فاهمين اكثر منك وقاريين اكثر منك ومتزنين ومعقلين وتيصمتوا ديك الساعه الحمد لله تيقيلك العجب كتكوني متزنه. حكمة أخرى تقول أختي النجوى تحصن الأسرار والصدقة تحصن الأموال والإخلاص يحصن الأعمال والصدق يحصن الأقوال والمشورة تحصن الآراء. نعم النجوى تحصن الأسرار، إلا بغيتي يبقاو الأسرار ديالك مكتوبين فهضري بشوية، لا تبقايش كتضرب لغوات وكتعليني المسائل حتى كل شيء يسقلها الخبار. كذلك بغيتي تحصني الأموال ديالك وتبقى البركة فيهم ويبقى ربي سبحانه وتعالى عطيك نعمة المال فحصنيه باش بالصدقة. كي اللي غادي تقول لي كيفاش يا أختي وأنا عندي مثلا 20,000 ريال خرجت واحد 10,000 فرانك، قالت لي 18,000 ريال، قالت لك 18,000 ريال ولكن لا طرح لك فيها ربي البركة سبحانه وتعالى وبارك لك فيها فغادي تقضي بها واحد الوقت طويل وغادي تعملي بها أعمال كثيرة، علاش؟ حيت عطيتي الصدقة وعطيتي لله مما رزقك واللي تيبقى كش وشح وما تيخرجش فما تتكونش عنده البركة في المال. بغيتي تحصني مالك فتصدقي، تصدقي واعطي عطاء من لا يخشى الفقر. كذلك أختي الإخلاص يحصن الأعمال، إلا بغيتي تحصل الأعمال ديالك وتلقيها في الميزان ديالك يوم القيامة وماشي تلقيها حبطات ومشات مع الرياء ومشات مع المعجب ومشات، فحصنيها بالإخلاص، كتميها وسكتي عليها وحاولي أن ما يطلع عليها حتى شي واحد، فالعمل خالص لوجه الله ربي تيكبرك فيه ولو كان قليلا ربي تعطي عليه واحد الأجر عظيم، ولا كانت الأعمال كثيرة الإنسان مثلا تيحج وتيسحب غادي يلقى داك الحج في الميزان ديالو، ولا مثلا اعتمر ولا تصدق تيسحب غادي يلقى داك الشيء، ولكن هو دارو باش يقولوا الناس حاج، باش يقولوا الناس تيحج بزاف تعتبر بزاف وتصدق بزاف وهو تيتسطع على الناس يمدحوا بهذا الامداح بحال هكا، تيمشي ما كيلقى الميزان خاوي، ما حصلش الاعمال ديالو بالاخلاص. كذلك الصدق يحصن الاقوال، الى كنتي صدوقه ودائما صادقه في الكلام ديالك وفي الاعمال ديالك وفي العبادات ديالك كتكوني داك الصدق ديالك هو اللي تيحصل الاقوال تيحبها الله سبحانه وتعالى وتيصدقك الناس كاملين. كذلك المشوره تحسن الاراء، ما خاب من استشار، استشيري بالناس أمناء طيبين صالحين يعطوك الري ديالهم وقارنهم على الري ديالك وإن شاء الله ما غادي يوفقك ربي إلا الخير. أختي نفر من الناس راض عنهم سبحانه، الفقير صاحب العيال والمرأة الراضي عنها زوجها والمتصدقة بمهرها على زوجها والراضي عنه أبواه والتائب من الذنب. نعم أختي هذا النفر من الناس الله سبحانه وتعالى راض عنهم، اللهم اجعلنا منهم. فالفقير صاحب العيال أخواتي، مثلا الإنسان اللي فقير وما عندوش مال كتير وما عندوش يعني ونعم الله محدودة عليه فحتى تيكون محتسب لله وتيكون صابر ماشي تيخاصم ماشي تيجزع ماشي تيحسد وحده الاخرين على المال اللي عطاهم الله وهو مقابل دوك الوليدات وتيتحرى الحلال وما تيسرق ما تيخدع وتيقلب لهم على اللقمه الحلال وتيصبر له هو ولهما الله تيكون راضي عليه. كذلك المراه الراض عنها زوجها ديك اللي مالئه العين ديال الزوج ديالها ديك اللي طيبه في السلوكيات ديالها وفي المعاملات ومزيانه في دارها ومع وليداتها وتسمع له وتتحب وتتنصح وتدعي له بالخير وتتهلا فيه كان غائبا او حاضرا ورجلها راضي عليها وتيحبها حتى هو بزاف فربي كذلك راض عنها. المتصدقة بمهرها على زوجها ديك اللي جاي يخطبها الراجل وكتشوفه ضعيف وما عنده شيء فكتقول له انا تنصدق بالمهر ديالي داكشي اللي غادي تعطيني انا كنعطيه مسبقا ولا واخا عطيتي ليه انا كنردو لك توسع به دير به شي حاجه عن طيب خاطر فتعطيه له. والراضي عنه ابواه والانسان اللي راضي عليه الابوان ديالو تيقلب فيهم وتيعاونهم وتيقابلهم وتيتهلا فيهم وتيحبهم وتدعي لهم بالخير وما نساهمش نهائيا وفي كل نهار وفي كل عشيه كيشوفهم فان شاء الله هذا راضي عليه الوالدين ديالو فربي راضي عليه. والتائب من الذنب كذلك حتى هو ربي تيحب بزاف ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. اللهم اجعلنا منهم. اخر ان شاء الله اختي حكمه غادي نقولها هي التاليه: الظلمات خمس والسرج لها خمس. حب الدنيا ظلمه والسراج له التقوى، والذنب ظلمه والسراج له التوبه، والقبر ظلمه والسراج له العمل الصالح، والصراط ظلمه والسراج له اليقين. نعم اخوات الظلمات خمس، الله ينشينا من الظلمات في الدنيا وفي الآخرة. فقلنا حب الدنيا ظلمة، نعم أخواتي اللي متشبت بالدنيا وقلبه تيحمق عليها والإنسان تيفكر غير فيها وتيجمع غير ليلها وملهفر عليها فهذا ظلمة في قلبه، هذا الإنسان ما تيفكرش، هذا الشيطان معشش له مفرخ له في العقل دياله. شنو باش غادي يتجلى هاد الظلمة هادي، شنو اللي غادي ينورها وشنو السراج ديالها؟ هي التقوى، تقى الله. حتى تتقى الله تعرف بأن الحياة الدنيا متاع زائل وبأنها كيف والو، تتبلك هينة جدا وتتفكر في الآخرة والاستعداد لليوم الآخر. كذلك الذنب ظلمة، نعم أختي الذنب تيبقى الإنسان تيحس براسه ثقيل، هذا المؤمن تيحس براسه ثقيل وبأنه راهو مغموم وبأنه الصدر ديالو مقبوض وتيبقى مفقوس مفقوس، وشنو اللي تيجلي داك الظلمة وشكون اللي كينور شنو السراج ديالها؟ هي التوبة. حتى يتوب الإنسان وتيستغفر تيعرف بأنه عنده رب غفور رحمن رحيم، تيعاود يخفاك تيعاود ينشط تيعاود يقول الحمد لله، ولكن تيحاول انه عمره ما يعود يتحف المعصيه بمحض ارادته. كذلك القبر ظلمه اخواتي، كاين القبر الله يستر القبر هو ظلمه، شكون اللي كينور القبر وشكون اللي كيجعله روضه من رياض الجنه؟ العمل الصالح. فتلقى الانسان منشار حتى القبر وغزال ما تيجي فيه لا خوف ولا تيموت منه يعني من ناكل ومنكر، تيكون الحمد لله وما تيحش في الحياه البرزخيه، فشكون اللي كينور القبر؟ كله العمل الصالح. كذلك الصراط ظلمه، نعم اختي الصراط صعيب ومشق عظيم عظيم عظيم، اللهم اجعلنا نمر كالبرق الخاطف. نعم الصراط ظلمه، شنو اللي تينورو لك؟ شنو السراج ديالو؟ اليقين، حتى تيقن بانه ربي ما غاديش يضمك الا تبتي لله واستغفرتي الله وتبعتي المنهج ديال الله وتمشيتي على الطريق المستقيم وتمتي على الايمان وعلى التوحيد وعلى اليقين، الله سبحانه وتعالى غادي يرحمك وغادي ان شاء الله ينجيك وتمر على الصراط باذن الله من غير مشاكل وتدخلي الجنه باذن الله سبحانه وتعالى. نكتفي اخواتي بهذا القدر من الحكم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب